الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله.